الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد عبد الله وآله وصحبه اجمعين. باب ما جاء في الرقى والتمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمام. قال الشارح: من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابي بشير الانصاري انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. قال الشارح: قال الحديث في الصحيحين قوله عن ابي بشير بفتح اوله وكسر المعجمه، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال انه جاوز المئة. قوله في بعض اسفاره، قال الحافظ: لم اقف على تعيينه. قوله: فارسل رسولا، هو زيد بن حارثه، روى ذلك الحارث بن ابي اسامه في مسنده، قاله الحافظ. قوله: الا يبقين بالمثنى التحتيه والقاف المفتوحتين، قلاده مرفوع على انه فاعل، والود بعد قراءه هذا بعد القراءه. قوله: قوله الا يبقين، ايوه، بالمثنات التحتيه والقاف المفتوحتين بعد القراءه. لا يبقين كيفك تشوف انت تقرا انت الان تضبط وبعدين ما تقرا حسب الضبط. الضبط شيء والقراءه شيء اخر. لا الأولى يعني الأولى لا يبقين لا يبقين ها لا يبقين أيوه ها هنا القاف مفتوحة لا يبقين أيوه أحسنت نعم افتح القاف لا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين نعم وقلادة مرفوع على أنه فاعل نعم والوتر والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس نعم وكان أهل الجاهلية يعني مفرد الأوتار وتر نعم وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم يعني إذا عتق إذا صار عتيقا إذا كان قديم اخلولق الوتر السهام وما يستعمل في الحروب وغيرها شالوا القديم وحطوه وين؟ جعلوها قلائد إما لأنفسهم وإما للدواب نعم قلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع على الدابة العين والضرر نعم لأنها تستعمل في الحروب فالعين والأشرار والشرور تخاف منها نعم قوله أو قلادة إلا قطعت معناه أن الراوي شك هل قاله شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقا يعني نعم وأطلق ولم يقيد نعم ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ولأبي داود ولا قلادة بغير شك نعم قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يبقين يعني لا تتركوا شيئا لا تبقوا شيئا إلا قطعتوها نعم فالأمر بالقطع الأمر بيش بالقطع نعم تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يعني التعاويذ والقراءات والرقى نعم يظنون أنها تخرج من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا نعم. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا وكذا قال ابن الجوزي وغيره قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من حديث عقبة نعم حديث عقبة بن عامر رفعه. عقبة ابن حديثه أيوة ابن حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى. قال المصنف رحمه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، الباب هنا طبعا هذا الباب الثاني من أبواب إيش؟ من أبواب التفسير. انتبهوا، هذا هو الباب الثاني من أبواب التفسير والتفصيل في ذكر النواقض أو النواقص، وكل ذلك تفسير لإيش؟ لشهادة أن لا إله إلا الله وكيفية تحقيق هذه الشهادة. الباب الأول في التفسير ماذا قال؟ قال: باب من الشرك. جزم رحمة الله عليه رحمة واسعة أن من الشرك لبس إيش؟ الحلقة والخيط. وهنا قال باب فقط، باب ما جاء في الرقى والتمائم. شوف الفرق في التصنيف والتأليف، هذا يعني فيه فقه الإمام محمد رحمة الله عليه. ففي الباب الأول من أبواب التفسير جزم أن ما يأتي في هذا الباب من الشرك، وكما ذكرنا في الدرس السابق فهو إما من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر. وأما هنا فرحمه الله يقول: باب ما جاء في الرقى والتمائم. السبب والعلة لأن طبعا ما جزم بأنها من إيش؟ لم يجزم بأنها من الشرك، لأنه المعلوم والمعروف أن في الرقى ما هو جائز ومشروع، وفي الرقى ما هو ممنوع أو محرم، وفي الرقى ما هو مختلف فيه. فالرقى على كم نوع؟ الممنوع والمشروع والمختلف فيه. وبعض أهل العلم يقول أيضا الرقى منها ما يوافق الكتاب والسنة يعني المشروع الجائز، ومنها ما هو يعني يتعلق بالشرك فتكون الرقية شركية، وفي الرقى ما هو بدعي أيضا يعني من حيث الجواز وعدم الجواز، كما قلنا فيه الجائز وفيه الممنوع وفيه إيش المختلف فيه. وأما من حيث وصفه بالنسبة للشرك أو عدم الشرك، فمنه ما هو مسنون مشروع، ومنه ما هو شرك لتضمنه أمور شركية والعياذ بالله، يشتمل على دعاء غير الله تبارك وتعالى، أو يشتمل على الاستعاذة والاستعانة وطلب العون من الجن والشياطين والملائكة والأنبياء وغيرهم، فهذا شرك، هذه رقية إيش؟ شركية. ومن الرقى ما هو بدعي، وهذا لا شرك فيه، هذا ما ليس فيه شيء من الشرك أو دعاء غير الله أو الاستعاذة والاستعانة بغير الله تبارك وتعالى. ولكن كما ذكر كثير من مشايخنا وأهل العلم، الرقى البدعية هي الرقى التي يعينها أناس بألفاظ مخصوصة في أحوال وأمراض مخصوصة ولا دليل على التخصيص، فتكون هذه إيش؟ من باب البدعة. تخصيص يعني ألفاظ، وإن كانت الألفاظ في ذاتها مشروعة لا شيء فيها، ما فيها شرك، لكن تخصيصها، تخصيص ألفاظ مخصوصة معينة بأحوال وأمراض مخصوصة معينة ولا مخصص يعني في الكتاب والسنة، فهذه من باب إيش؟ من باب ما يصيرها إلى البدعة والعياذ بالله. فهنا المصنف رحمه الله أقول في هذا التبويب دليل على عظيم علمه ويعني فقهه في التصنيف رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، إشارة إلى مثل هذه الأمور، بينما في الباب السابق نجد أنه جزم بأنها من إيش؟ من الشرك. وهكذا يعني له أنواع كثيرة جدا، وله ألفاظ يعني في التصنيف، وكل لفظ من ألفاظ تصنيفه رحمه الله يدل على إيش؟ يدل على ما سيأتي في ذلك الباب. بالنسبة للرقى طبعا يعني الإجماع الذي ذكر أيضا وذكره السيوطي وغيره، الإجماع الأصل في الرقى أنها جائزة، وورد فيها الكتاب ووردت فيها السنة، وأجمع أهل العلم على جوازها، وخاصة إذا يعني استوفت شروطا ثلاثة: أن تكون بكلام الله تبارك وتعالى، أو بما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تكون بألفاظ أخرى لم ترد يعني مخصوصة بأنها رقى ولكنها فيها من كلام الله عز وجل، أو من أسماء الله، أو الاستعانة بأسماء الله، أو الاستعانة بصفات الله، هذا كله جائز. والشرط الثاني أن تكون بلسان عربي فصيح. أما الحروف المقطعة أو الكلمات الأعجمية التي لا يفقه لها معنى فهذه مما حرمها أهل العلم، أو تكون بحروف مقطعة مبهمة ما تعرف، حروف وألفاظ وطلاسم، هذه كلها مما لا تجوز في الرقى. الثالث هذا شرط في الحال، قالوا ألا يعتقد يعني الراقي أو الذي يعني يرقى ألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها، وإنما المؤثر هو الله تبارك وتعالى، وأنها لا تخرج في قدر لا تخرج عن قدر الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. الحديث الذي ذكره المصنف أولا قال عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الحديث. ذكر هنا كلمة رحمه الله، قال البغوي في شرح السنة: أول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين. هذه إشارة يعني منه رحمه الله من الإمام مالك أن الأصل في القلائد فيها الرخصة، رخص النبي عليه الصلاة والسلام في مطلق القلائد، وأما الممنوع هنا القلادة سواء كانت من وتر أو غيره، لأن الأصل عندنا التعلق كما جاء في الباب السابق، فهذا يعني فيه النهي عن الأوتار خاصة إن كانت من الأوتار أو إن كانت من غيرها مما تربط على الدواب على الخيول وعلى الإبل وغيرها دفعا للأضرار الحاصلة أو المتوقعة، يعني يريد بما يعني ربطه بهذه الدابة دفع ضر أو جلب إيش منفعة، هنا سواء كانت من العين أو غيرها من الأوبئة والأمراض، هذا هو الممنوع. وأما مطلق التقلد وربط القلادة بالدواب فهذه جاءت فيها الرخصة بقوله عليه الصلاة والسلام: اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، يعني إن كانت من باب الزينة، إن كانت من باب التجمل، إن كانت من باب يعني تمييز الإبل عن غيرها فهذا جائز، لكن الممنوع ما هو؟ أن يستعمل في جلب إيش؟ أن يستعمل في جلب المنافع، أو أنها مما ترقى وتعلق لأنها تكون من باب إيش؟ التمائم كما سيذكر وكما سيأتي أيضا، فهذا هو الممنوع. فالعصمة يعني لا تكون من الآفات، وكذلك جلب المنافع ودفع المضر كلها لا تكون إلا بأمره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسيولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح: وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة أبي. يعني هذا النص الذي ذكره عن ابن مسعود راح نشوف أنه إيش أعم ولا لا. طيب لما ذكر الحديث الخاص قبل الحديث إيش العام؟ يعني هذا العام يكفي، إن الرقى والتمائم والتولة يدخل فيه إيش القلائد التي من إيش من الأوتار، يدخل لما يدخل؟ طيب لما؟ لأن الحديث الأول في الصحيحين، الحديث الأول حديث كما ذكر قال إيش هذا الحديث فيه في الصحيحين، وأما هذا في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، وإلا كان قدم. وهكذا هذه طريقته دائما، يقدم يعني العام ويقدم هذا ثم يذكر بعد ذلك النصوص الخاصة، لكن هنا قدم الخاص على العام لأنه جاء في إيش جاء في الصحيحين. فالقلائد كما يعني ذكر الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم، القلائد التي هي من باب الرقى ومن باب التمائم هي إيش هي الممنوعة، وإما يعني مطلق القلائد فهي يعني مرخوص فيها، نعم، مرخص فيها، نعم. قال الشارح وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عائشة. لا أعد أعد الحديث. قال المصنف عن الحديث الله تعالى وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطع ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت العين، يعني ها العين ترف هكذا، فإذا ذهبت عند اليهودي شوف تقدير الله عز وجل، ها كانت العين على طول إيش تسكن، ها فإيش يحصل، ها حبة حبة الرقية هذه، ها نعم. فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان. الله أكبر. كان ينخسها بيده. فإذا رحت عند اليهودي إيش يبتعد الشيطان، ها حتى يضلل، ها نعم، ها كان ينخسها بيده. نعم. فإذا رقى كف عنها. الله أكبر. إنما كان يكفيك أن تقول يكفيك نعم. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان. يعني بدل الذهاب إلى اليهودي وكذا يكفيك أن تقولي نعم. كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والسلام. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الله أكبر. رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. رحمة الله عليه. قوله إن الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم، يعني هنا ثلاثة أمور الرقى والتمائم ها والتولة، نعم، هي التي تسمى العزائم. نعم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. نعم هذا الأصل. إذن الرقى يعني ليست على إطلاقها، إن الرقى يعني شرك، ها هكذا الحديث، وإن التمائم إيش شرك، وإن التولة شرك، لكن كما سيأتي وكما ذكر المشايخ والعلماء الرقى يريد بها الرقى التي فيها الشرك كدعاء غير الله أو الاستعانة بغير الله أو ذكر يعني من حيث الاستعانة والاستعانة بالشياطين وبالجن، حتى فرعون استعينوا به والعياذ بالله، فالاستعانة والاستعانة لا تكون والدعاء لا تكون إلا بأسماء الله وبالله تبارك، وأما الملائكة والأنبياء والشياطين والجن وغيرهم كل ذلك من الشرك، وأما الرقى التي من القرآن وما لا شرك فيه فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي مستحبة جائزة على الإطلاق، مستحبة جائزة على الإطلاق، يعني في جميع الأحوال وفي جميع الأمراض كما مر معنا قديما لو تذكرون، نعم وأشير إليها، نعم. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، نعم. إذن الرقى يعني كما في هذا النص ليست على إطلاقها، وإنما هي إيش مقيدة لما بالرقى الشركية، بالرقى الشركية فقط، والتمائم على إطلاقها، وأيضا الخلاف فيها إيش معلوم ومعروف، يعني هل الرقى طبعا ما هي مطلقة يقينا، ها والتمائم أكثر أهل العلم على إيش على إطلاقها، وأيضا في خلاف وفيه خلاف أنها ليست على إيش على إطلاقها كما سيأتي، وأما التولة فهي على إطلاقها، التولة ها كل أنواع التولة من الشرك، نعم. فالأولى يعني الأصل فيها التقييد، والثانية الأصل فيها الإطلاق على خلاف، وأما الثالثة فالأصل فيها الإطلاق بلا خلاف، نعم. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركة هي التي يستعان فيها بغير الله، هنا يقول فقد رخص صلى الله عليه وسلم، رخص بإيش يعني ها بالرقى، نعم. تذكرون الحديث لا رقية إلا من عين ولا وين مر معنا؟ لا يا شيخ، باب أحسنت، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم نعم، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركة، نعم، هي التي يستعان فيها بغير الله، نعم، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. نعم على الإطلاق. نعم. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم. كما تقدم في باب من حقق التوحيد. نعم. وكذا رخص في الرقى من غيرها. لا شك، إذن الرخصة جاءت في الرقى سواء كانت من العين، طبعا ذكرنا يعني يومها أنه خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني العين والحمى، العين والحسد معروف، والحمى هو لدغة العقارب والحيات والثعابين وغيرها. ذكر كثير من المشايخ يقول السبب يعني في التخصيص مع أنه لا مخصص، يعني الأصل الإطلاق، كل مرض تجوز فيه الرقية إيش بالشرعية بأسماء الله وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ذكر التخصيص لأنه له وجه لأهمية الرقية في هذه الأبواب، لأن الأصل يعني فيما يحصل من على العين وكذلك ما يحصل عن الثعبان أو العقارب وغيرها، يقول هذه المصادر يعني خبث المصدر، خبث إيش فيها نفس شيطاني قبيح جدا، سواء كان من العائن وهذا الخبث الإنساني أو كان من هذه الدواب وهذا الخبث إيش الحيواني، فهذه النفوس خبيثة وفي معها أنفس يعني شيطانية، لذلك تنفع فيها الرقية أكثر من غيرها. نعم. وإلا في الجوائز لا الحمى بدون تشديد. نعم، مو الحمى، الحمى هذه الحرارة يعني ها، لا ليست هذه، المراد هنا لدغة العقارب، نعم، ولدغة الثعابين. نعم. كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقى في الجاهلية. نعم. وقلنا يا رسول، هذه كلها أمور يذكرها مما يعني يخصص به أو يقيد به إيش الإطلاق الذي ورد في إيش ها إن الرقى هنا يا شيخ شركم. نعم. يعني انها ليست على اطلاقها، هذه كلها ايش يعني مقيدات. نعم. عن عوف بن مالك كنا نرقى في الجاهليه. نعم. نرقي كنا نرقى عندك لا نرقي. نعم. كنا نرقي في الجاهليه فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم. اذن هم كانوا يرقون ها. نعم. يعني هو صاحب، هو الذي يرقي، هو الذي يؤتى اليه. نعم. فلذلك قالوا اعرضوا علي ما عندكم من الرقى. نعم. بما ترقون؟ نعم. بماذا ترقون؟ نعم. عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم، وهذا هو العام في هذا الباب، يعني لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فكل رقية يعني خلت من الشركيات وغيرها سواء كانت شركيات لفظية أو شركيات قصدية في القلب، تعلق القلب بغير الله عز وجل، إذا خلت منها فالرقية إيش جائزة. نعم. لكن الأولى أن تكون إيش بما ورد من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وفي الباب أحاديث كثيرة. نعم. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رخى ورقي. نعم. وأمر بها وأجازها. الله أكبر. فإذا نعم. كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها. نعم. وإنما جاءت الكراهة والمنع بما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام، وقال السيوطي وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. قوله والتمائم، قال المصنف هذه المسألة الثانية إن التمائم شرك، وهذه قلنا يعني أكثر أهل العلم على أنها على الإطلاق جميع التمائم، كل ما يعني يعلقه الإنسان من تميمة يعلقها على نفسه أو على ولده أو على دابته، والآن أصبح في توسع، أو على سيارته، حتى السيارات الآن يعلقوا عليها إيش؟ يعلقون عليها. والبيوت ما تركوا شيئا إلا وإيش؟ وجعلوها محلا للتمائم والعياذ بالله. فهذا كله يقول أكثر أهل العلم على أنها على إطلاقها، لكن على خلاف، على خلاف، ويعني نقول هذا لأنه ورد يعني هذا الخلاف عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم سيأتي. نعم قولهم والتمائم، قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العلم. شوف مع أنه قديما يعني كانوا يعلقون فقط على إيش؟ على الأولاد، لأنه الولد ما يعرف يرقي نفسه، وإذا جاء في مكان ولا في حمام ولا في ظلمة أو رأى شيئا ما يعرف، لا يذكر اسم الله ما يعرف، فكانوا إيش يعني يحصنونهم بهذه التمائم. لكن اليوم الكبار يعلقونها أكثر من الأطفال. نعم وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه دفع العين وتماما للشفاء، إما تدفع وإما تشفي أيضا حتى بعد نزول المرض. يعني من أشياء تعلق يعني تحصنا، وفي أشياء تعلق إيش علاجا بعد نزول البلاء. نعم وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. الله أكبر. الله أذكر إلى الآن مرة يعني فتحنا واحدة من هذه ومكتوب فيها عون عون عون عون يا فرعون لا إله إلا الله، حتى فرعون صاروا يطلبون منه العون. والله هكذا كل ثلاث أربع أسطر من الحروف والأرقام والأشياء عون عون عون عون يا فرعون عون، كل شوي يكررها ويرددها. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فرعون لو عنده عون لا أعانى نفسه وأنقذ نفسه من الغرق، لا إله إلا الله. فاتد الشيء عندهم يعقد. نعم قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. هذه هي المسألة الخلافية في مسألة التمائم، أن التميمة أو الشيء الذي يعلق إذا كان هذا المعلق كله من القرآن، يعني كل ما فيه قرآن أو حديث أو كلام الله تبارك وتعالى أو أسماء الله أو غير ذلك من الأمور التي لا باطل فيها بوجه من الوجوه. نعم وبعضهم لم يرخص فيه، يعني ولكن الرخصة قديما يعني عند السلف كانت فقط من إيش؟ من القرآن كما ذكر. نعم وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. نعم ابن مسعود من المانعين من يقول حتى القرآن لا يعلق لا يجوز. نعم أدخله في النهي العام. نعم اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين كمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. نعم وقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية. جعفر هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم طبعا إمام يعني ينسبه الشيعة إلى إيش؟ إلى أنفسهم من الإمامية. نعم من الاثنى عشر. نعم والد جعفر الصادق. نعم وحمل الحديث على التمائم، وهذا طبعا ذكر فيه الذهبي أنه من أئمة أهل السنة، جعفر الصادق وأبوه محمد الباقر من أئمة أهل السنة، لكن سبحان الله الشهرة الآن إيش؟ أنهم من أئمة الشيعة، من أئمة الرافضة. نعم قبحهم الله. نعم وحمل الحديث على التمائم. نعم. التي فيها شرك. نعم وقال الطائفة وكذلك ابن القيم رحمه الله رجح بعد يعني نفس طويلة جدا في ذكر الخلافات وغيرها رجح أنها. لكن ننتبه أنه يعني قول السلف, قول عائشة, قول عبد الله بن عمرو بن العاص, قول يعني العلماء الذين ثبت عنهم الجواز في تعليق التميمة أنها خاصة بالقرآن أولا, هذا واحد. ثانيا كانوا يعلقونها على وجه الخصوص للصبيان, يعني الصبي الصغير الذي لا يعقل ولا يميز ولا يعرف فقط, فإذا كبر شوي صار يعرف ها ولقنوه الأذكار وصار يعرف يعني يستعيذ بالله عز وجل انتهى ها. فهي موقوتة يعني الرخصة عند السلف كانت أقول أولا أنها من القرآن فقط ولا شيء غير القرآن, والثاني أنها تخص لمن؟ للأطفال الصغار, للأطفال الصغار ما هو للكبار وتحت المخدة وتحت الفراش وفوق المخدة, لا كانت فقط ها من القرآن وللصبية الصغار. لكن سبحان الله شوف كيف توسعوها مع القرون الناس ايش لا تتوسع. نعم. وقال الطائفة لا يجوز ذلك. نعم. وبه قال وهم الأكثر قطعا, وهم الأكثر وهم الجمهور يعني من الصحابة والتابعين وأهل العلم. نعم. وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم, وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود, وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. هذه أدلتهم ها؟ هذه أدلتهم ومبررات إيش الترجيح الأول. نعم. الأول قلت وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة. هذا أيضا ترجيح من؟ ها؟ ترجيح المصنف الشارح رحمه الله. نعم. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. نعم, ولا مخصص للعموم, ما في تخصيص ها؟ واللفظ جاء إيش والحديث جاء إيش جاء عام. يعني مثلا إن الرقاء شرك وجاءت فيها إيش المخصصات, لكن إن التمائم ما في ولا مخصص من لفظ من أو من قول نبينا أو من فعله أو من حاله عليه أو من تقريره عليه الصلاة والسلام, ما في. واضح هذا الفرق, هذا المراد أنه ما في تخصيص. نعم. مو في أقوال الصحابة يعني ما في تخصيص مما ثبت مرفوعا عن رسول الله كما ثبت في إيش في الرقية. الرقية لا, اللفظ عام لكن التخصيص جاءت في نصوص كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثاني سد الذريعة. إذن هذا واحد, واحد العموم الذي لا مخصص له مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام هكذا قولوا. نعم. الثاني سد الذريعة. الثاني السد الذريعة, قالوا من باب سد الذرائع, لأنه إذا فتحنا الباب الناس مع القرون ومع الأيام تتوسع, يعني لا تبقى على إيش لا تبقى على ما قيد أو ما خصص, وإنما سيتوسعون كما هو الحال الآن. نعم. فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. شفتم كيف؟ نعم. فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث نعم, لأنه يفضي إلى باب شر عظيم. نعم. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق. نعم, وهذه أيضا أطالوا فيها كثيرا, قالوا لا بد أنها تتعرض للمهانات. هذا قرآن طبعا, هذا على افتراض أنه إيش أنه قرآن وعلق, تدخل الحمام وتدخل في أماكن الاستنجاء ولا غيرها ولا في الصحراء أماكن كثيرة جدا وهي معك. واضح. فقالوا هذا فيه من الامتهان الذي لا يجوز لكلام الله ولكتاب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله. نعم. معه خاصة إذا كانوا من الأطفال, يعني خاصة إن كانوا من إيش بل ربما الطفل يأخذها ويلعب بها أيضا يحذفها ويقذفها نعم بحمله. نعم. معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. نعم. وتأمل هذه الأحاديث. في رابع أيضا ذكره العلماء والمشايخ رحمة الله عليه, يقول لعموم نصوص الوعيد في هذا الباب, نصوص كثيرة جدا يتوعد فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بالنسبة للتمائم. مر معنا من تعلق شيئا ها من تعلق شيئا ها هذا التهديد, كونك توكل إلى هذا الشيء ها والله عز وجل يتخلى عنك في هذه في جلب المنافع ودفع المضار وتوكل إلى ما تعلقت به. هذا وعيد شديد جدا ويدخل فيه إيش لا شك إيش مسألة التمائم يا شيخ. نحن في التمائم نعم. وكذلك من يعني تعلق شيئا فلا أتم الله له، هذا مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور وهذا الوعيد الذي جاء وأيضا على عمومه في باب التعلق وفي باب التمائم وفي باب ما يعلقه الإنسان على غيره أو على نفسه، هذا أيضا مما يجب اعتباره في إيش في أدلة المانعين. ومنها قول عبد الله بن عباس يقول اتفل بالمعوذتين ولا تعلق، وذكرنا كلام عبد الله بن عباس، فهذا صريح قول عبد الله بن عباس يقول اتفل بالمعوذتين ولا تعلق، تعليقهما تعليق المعوذتين لا. نعم، فهذه أيضا معتبرة في هذا الباب. نعم، وهذا طبعا كله بالنسبة للتعلق العملي الفعلي، كل الإنسان يتعلق شيء حسي محسوس. وفيه سيأتي الكلام عن التعلق القلبي. نعم، وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك رغبة الإسلام. واضح يعني ترجيحه لإيش للقول المانع. نعم أحسنت. نعم، خصوصا من عرفت تعظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف كل الدعوات والرغبات. روح الآن أي قبر من القبور المشهورة في العالم الإسلامي، روح قبر عبد القادر الجيلاني، روح قبر أحمد البدوي، روح قبر فلان، روح قبر فلان، في أوقات الزيارة وفي أوقات المناسبات عندهم كل اللي يذهب ويخرج يعطونه يعني سرقة صغيرة جدا، خضراء ولا سوداء ولا حمراء ولا أخذها يعني كأنه أخذ يعني قطعة من أستار الكعبة والعياذ بالله، ويحتفظ بها ويرجع بها إلى أهله وإلى ذويه، إنه هذه أخذها منين؟ أخذها من يعني من بركات يعني قبر الشيخ في مناسبة مولده أو مناسبة زيارته. الآن سبحان الله يعني أمور كثيرة جدا تعلقوا فيها مما يقول يعني انظر إلى غربة حقيقة الإسلام ووقع فيه ما وقع فيه كثير. حتى المصاحف يعني كثير من الناس يعلق المصاحف، يجي يحط له مصحف إما هنا ويحطه في داخلها مصحف لا تستطيع أن تقرأ منه حرفا واحدا يا شيخ، ويقول لك هذا مصحف لكنه مصغر جدا جدا جدا مصغر. أو بعض الناس يعلق له مصحف في السيارة أو يحطها في الخلف ولا يحطها في الأمام أو في البيت. هذه كلها من إيش؟ من تعليق التمائم يا شيخ. هذه كلها أو يحط له مصحف ويعلقه هنا ولا يحطه على مكان ولا مرتفع وكذا أو غير المصحف. حتى الحيوانات يا شيخ يجيب له رأس نمر ولا رأس ثعلب ولا رأس كذا، أيضا هذه يرى أنها تدفع إيش تدفع، يحط لك إياها عند الباب منك أول ما تدخل شفت هذه كأنها خلاص. كل هذه الأمور مما يعني تعلق بها. حتى الأحذية يا شيخ يجيبوا حذاء قديم جدا يربط لنا في السيارة ولا يربطه في مكان دارس في البيت. أنت ما عندك شيء شيبان الله يحفظنا ونجينا وإياكم. إذا بنى بيت ولا شيء لا بد يحط له شيء، تقول طب الحذاء القديم هذا ليش؟ يقول لك لأنه يلفت النظر، فأول ما تقع عينه على الحذاء القديم فإن كان في شيء في عينه شر جاءت وين؟ جاءت في الحذاء القديم. طيب وبعدين ما يقدر يلف عينه منه ولا منه؟ ومن اللي يدخل في هذه الأماكن والقصور وما يلفت نظره إلا هذا الحذاء القديم؟ لكن جنون والعياذ بالله. التوسع يعني حقيقة فعلا الذين منعوا وسدا للذريعة لا لعلها من أقوى الأسباب ومن أقوى المرجحات قضية سد، كما يعني هو ملاحظ ومشاهد اليوم. نعم، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى. هذا الأصل يعني كما أنه منع من تعليق الأشياء الحسية أو تعلق الناس بغير الله تبارك وتعالى فعلقوا أشياء حسية، في شيء أيضا ينبغي التنبه له وهو ما يشير إليه أن الأصل حتى القلب لا يتعلق بغير الله. فكيف أنت تعلق شيء حسي وبعدين تقول لا القلب متعلق بالله؟ يعني كيف نجمع بين الفعل يناقض إيش؟ يناقض الدعوة ويناقض القول. فحتى أن تحرص على أن الأصل هو تعلق القلب بالله تبارك وتعالى وعدم تعلق القلب بغير الله عز وجل. فلما تعلق أشياء ما تستطيع تقول أن القلب متعلق بمن؟ القلب متعلق بالله. هذا كذب، ها؟ هذا من الكذب. نعم، فلذلك لابد حماية لتعلق القلب بالله عز وجل وعدم صرف التعلق لغير الله القلبي، ها؟ أنك تمنع هذه إيش الحسيات وتمنع هذه الأمور وتخلص يعني حتى في العمل حتى يخلص لك إيش القلب والاعتقاد من حيث التعلق بالله عز وجل وعدم التعلق بغيره لا إله إلا هو. نعم. يقول أنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصى. قوله والتولة شرك، قال المصنف هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم قال يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولة؟ قال شيء يصنعه النساء وتحببن إلى أزواجهن. قال الحاكم شوف رحمة الله عليه، ها شوف السؤال، قال يعني هذه الأمور عرفناها الرقى فالتولة، فقال عبد الله بن مسعود ها شيء يصنعه من؟ ها إذا قديما كان يصنع فقط من؟ اليوم الرجال أكثر والعياذ بالله، الذكور ما نقول رجال، ما نقول رجال. نعم نعم. قال الحافظ يعني تردد الذكور على أبواب هؤلاء أكثر من تردد من تردد النساء. نعم. قال الحافظ التولى بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها. الله أكبر. بس المرأة مظلومة المرأة، ها إيه. نعم. وهو ضرب من السحر. نعم لا شك هذا الأصل، هذا ما ذكره كثير من أهل العلم أن الأصل في التولى أن الأمور هذه التي شيء كانوا يصنعونها كما ذكر شيء يصنعه النساء يعني يصنعونها بأمر أو إشارة أو إعانة من الجن والشياطين، هذا الأصل فيها. ها يعني مو مثل واحدة تروح تطبخ لها طبخة حلوة عشان تحبب، هذا غير، لكن هذه الأمور الأشياء اللي كانوا يصنعونها هنا هذه أمور كانت تصنع بأمر أو إشارة أو إعانة من الجن والشياطين، ما تعرف لها مذهب ولا تعرف لها أسباب ولا تعرف لها ألوان ولا تعرف لها، لكن هم يقولون إنها خرزة حمراء وكذا صفراء وهذه زرقاء وجيب كذا وافعل كذا، فهذه الأمور أو يعني أمور يعني أشياء يأتون بها بألوان وأعشاب وأنه تحرق مدام أنها عن طريق الجن والشياطين، لذلك هي تعد ضربا من السحر إما بإعانة أو إشارة أو اقتراح أو غيره من الجن والشياطين والعياذ بالله، وهذا يعني جعلها من السحر وجعلها من الأمور المحرمة، وهذا قطعا على إطلاقه ولا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم هذه كلها من الشرك. نعم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. وكل أحسن. نعم. رواه أحمد والترمذي. نعم. قال الشارح ورواه أبو داود والحاكم وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا. ويكنى أبا محمد ويكنى أبا معبد. نعم. الجهني الكوفي. من جبت أبو محمد عندك؟ قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة شيخ بدأت عينك تزول. قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل. شايفين هو الأصل طبعا التعلق القلبي، لكن مثل ما قلت يعني التعلق بالأفعال وبالأشياء والعياذ بالله هذه تفتح باب التعلق إيش القلبي بغير الله تبارك وتعالى، وهو الأصل. نعم. ويكون بهما أي وكله الله إلى ذلك الشيء نعم. الذي تعلق، فمن تعلق هنا عام، هذا أعم من ذاك الأول. من تعلق شيئا سواء كان التعلق إيش قلبي أو بأشياء محسوسة، حذاء قديم ها ولا قرص من الملح ولا قرص من خشب، حتى الخشب. نعم. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به التجا إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب. طبعا يلزم من هذا، يلزم ممن كان هذا حاله ألا يربط وألا يعلق شيئا ألبته. نعم. وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك نعم. وكله الله إلى ذلك. يمكن البعض يقول لك طيب الأطفال، والأطفال ما يعرفون الأطفال، نقول كان في أطفال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش ما علق بهم أشياء أبدا ها، مع أنه كان يحب لهم، يعني ما كان يرى الحسن والحسين إلا يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين. نعم. ما علق شيئا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكله الله إلى ذلك وخذله. هذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتفيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الله أكبر. ها ثلاثة أمور: عقد اللحية، ها تقلد الأوتار، والاستنجاء بإيش بالرجيع أو بالعظام فإن محمدا بريء منه. نعم. هذا يعني الحديث يعني فيه هذه الثلاثة إيش الثلاثة أمور، وهذه قطعا كلها من المحرمات. هذا الدليل فيه تحريم، فيه النص على تحريم يعني هذه الأمور الثلاث. واحد يقول وين التحريم، وين التحريم ها؟ فإن محمدا بريء، وين في ذكر أنه هذا حرام؟ لا، الوعيد. فالوعيد يعني كما يذكر أهل العلم هي من صيغ إيش من صيغ النهي، لكن طبعا ليست يعني من الصيغ الأصلي. نقول أن الصيغ في أصلية وفي فرعية. الأصلية أن يكون النهي يعني بلفظه ومعناه، لكن هذا نص يعني من الصيغة، صيغة النهي هنا صيغة فرعية عند الأصوليين. نعم. والأصل كما ذكر الإمام أحمد أن الوعيد يبقى على أصله لا يؤول. ها لما؟ لأنه أدعى لإيش؟ أدعى للزجر. نعم. قال الشارح الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشير وكلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن. قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس قال عن شييم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، ثم قال لي القدح، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثني عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول وبقية رجالهما ثقات. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحي بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم. أعد أعد يا شيخ. أن من عقد بكسر اللام لا غير، والجمع لحي بالكسر والضم. لحي هكذا عندك يعني مشكولة ولا ها؟ لحى يعني لحى هي بالكسر ها والضم ها يعني بالأولة، إما أن تضم وإما أن تكسر. لحى لحى نعم. والجمع لحى بالكسر والضم قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. يمكن مثل السيخ ها ها، يمكن مثل السيخ أو غيرها، لعل فيها عدة صور وعدة أشكال. فعقد اللحية كلها من إيش المحرمات، لما فيها من الخيلاء أو لما فيها من الفخر ها. وأيضا أضاف أهل العلم قالوا فيها أيضا مسألة ثالثة، فيها مخالفة السنة، لأن السنة كلها جاءت تأمر بإيش؟ بإعفاء وإطلاق، فالإعفاء والإطلاق لا يتفق مع العقد. نعم. يعني هنا أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. يتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيف. الله أكبر. يقولون الحلاقين اليوم تبي يخلون شعرك هذا مجعد مثل الفلافل، عندهم المكاين وعندهم الأجهزة ها، تدخل بصورة وتخرج بصورة إيش أخرى، ما لك إلا بعد أسبوع ترجع بعد مرة ويسوون لك إياها مرة أخرى ها، يدخلونك في الجهاز ويغيرون لك شعرك هذا كله. يقولوا هذا من فعل إيش ها، هذا من فعل أهل التأنيث ها، فعل الذكور هنا والعياذ بالله. نعم. قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة. نعم. كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد اللحية يعني أبو زرعة رحمه الله أراد أن يجعل النهي خاص إيش في الصلاة، أما غير الصلاة فلا، لكن الراجح والصحيح أنها على عمومها، صورها مختلفة، أما تجعلها كذا تربطها أو تحطها مثل يعني مثل السيك السيك الآن يعني يعقدونها وما أدري إيش يفعلون فيها، كلها كل ما شوف كل ما ينافي الإعفاء والإطلاق داخل فيه ها؟ كيف تحريكها؟ لا ما في شيء، هذا ما هو تعقد ها؟ يعني هالشكل إيش العلة يعني ليش؟ إذا بتطول إذا بتجرها يعني هي ترجع هي من الشارب. كيف يعني يدخل في الشارب؟ طبعا مخالف للسنة الشيخ، الأصل في الشارب الإنهاك، الأصل في الشارب إيش؟ الإنهاك. نعم. قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. لا شك. نعم. قوله أو تقلد وترى أي جعله قلادة في هذا الشاهد. طبعا الشاهد في الباب إيش؟ تقلد إيش؟ الوتر. نعم. أي جعله قلادة في عنقه. نعم. أو عنق دابته، وفي رواية أو عنق ولده أو زوجته. نعم. كيف؟ أو سيارته. نعم. أو بيته. نعم. رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة. نعم هذا. فإذا كان هذا في من تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالأموال؟ الله أكبر. رحمة الله. شوف الفقه. هذا الأصل. الأصل تعلق القلوب، ما هو الأمور. نعم. هذا كل هذا الوعيد وكل هذه النصوص في من تعلق وترا. وتر. فكيف بمن تعلق بالأموات والعياذ بالله. نعم. كيف بمن تعلق بالأموات وسأله قضاء الحاجات وتفريد الكربات. الله أكبر. وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات. الله أكبر. الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. نعم. قوله أو استنجى برجيع دابة. هذه الثالثة. هذه المسألة إيش؟ الثالثة. نعم. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر. النووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها ويغفر الله تعالى له. آمين آمين. نعم. بل هو بريء من الفاعل وفعله. لا شك هذا الأصل. بريء من الفاعل ومن، لأنه أصلا الفعل لا يقع إلا هل الشرك يقع بدون مشرك؟ في الدنيا شرك بلا مشرك؟ فيه؟ ما يمكن. في ردة في الدنيا بلا مرتد؟ في كفر في الدنيا بلا كافر؟ ما في. الفعل ايش؟ مربوط بايش؟ بالفاعل. نعم. اما يعني نقول هذا يعني خاص بالفعل دون الفاعل، هذا التفريق بين الفعل والفاعل، هذا لا شك اقول ليس من منهج اهل السنة والجماعة. نعم من حيث الحكم ومن حيث الإطلاق والتعية هذا موضوع آخر، لكن التفريق مطلقا وتجعل كل نصوص الوعيد، حتى قال بعضهم أنه جميع النصوص التي جاءت في هجر أهل البدع والأهواء، يقول هذه تحمل على هجر البدعة لا على هجر المبتدع والعياذ بالله. يمشي مع الموجة هذه، يمشي على الجادة هذه. قال يجب حمل جميع هذه النصوص على هجر البدعة وليس على هجر الأصل عندنا، يقول تجميع المسلمين ما هو تفريق المسلمين، فلا بد يقول تحمل كل هذه النصوص على هجر إيش؟ هجر البدعة لا هجر. يقول لا أعلم نصا في الكتاب والسنة على أن المبتدع إيش؟ يهجر بذاته. لا، البدعة تهجر، بدعته تهجر. أما هو كيف الآن؟ كيف تبي تهجر بدعته جالس عندك؟ أنا ما نعرف. كيف تفرق بين البدعة وبين المبتدع؟ دخل عليك الآن مبتدع، دخل الآن مبتدع وجاء يجلس عند حسن. حسن كيف تفرق بينه وبين بدعته؟ كيف تهجر بدعته وهو جالس تكتنفه؟ يصير ما طلعت الرجل يقول لك لا أهجر بدعته ولا تهجره هو. ممكن؟ ما يمكن أبدا يا شيخ. نعم. لكن سبحان الله. نعم نعم. من قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الفعل سواء فعل فعل أو ما فعل؟ الكلام هنا يا شيخ شوف اقرأ النص يا شيخ. اقرأ ايش؟ نعم. قال اخبر الناس. تخبر الناس ايش؟ في امور واقعة ولا امور لا يعني وجود لها؟ واقعة يا شيخ، وهذه كلها امور كانت حاصلة واقعة. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث والعظام. نعم. فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم. وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما رواه. أنه مذهب الإمام أحمد رحمه الله النهي يدل على البطلان، هذه قاعدة عند الإمام أحمد، هذه قاعدة في مذهب الإمام أحمد، النهي يدل على البطلان، يعني نهيت عن شيء إذا فعلته فكل ما يتعلق بذلك الفعل يكون باطلا. يعني إنسان استنجى برجيع أو استنجى بعظم ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى، إيش نقول؟ صلاة باطلة ووضوء باطل، استنجاء كل أنه لما؟ لأنه فعل شيئا قد نهي عنه. فإذا فعلت شيئا وقد نهيت عنه كل ما يترتب على ذلك الفعل يكون باطل لا يحكم له به، وإنما يحكم ببطلانه وتجب عليه الإعادة. نعم، لما هذه القاعدة عندهم، نعم، يعني على خلاف فيما بينهم، لكن الراجح والصحيح والأكثر وجمهور الحنابلة على هذا. مثل أرض مغصوبة، اغتصبت أرضا وبعدين رحت صليت في هذه الأرض، يقول لك لا أعد الصلاة، الصلاة هذه باطلة، الصلاة هذه باطلة. ها هكذا، نعم. ها الخلاف موجود، والخلاف كبير جدا بين الحنابلة وغيرهم. نعم، ها من عقد اللحية وصلى صلاة باطلة. نعم، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عند الحنابلة، أيوة الخلاف كبير، يعني خلاف كبير. نعم، لذلك قال وعليه، على إيش يعني؟ ها على أساس هذا النهي، يعني على ضوء هذا النهي لا يجزي الاستنجاء بهما، لأنك إيش نهيت، فالاستنجاء لا يجزي، يعني الاستنجاء إيش باطل، ما استنجيت، فإذا توضيت الوضوء باطل، وإذا صليت بهذا الاستنجاء وهذا الوضوء أيضا الصلاة إيش باطل. نعم، لما روى ابن خزيمة والدارقطني على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيل. قال الشارح: هذا عند أهل السنة، عند أهل العلم حكم الرقبة. نعم، هذا يعني بالنسبة للرواية. نعم، هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. نعم، يعني من قطع، ها يعني أنك إذا رأيت الشيء إيش، ها تباشر إيش، تباشره بالفعل، تباشره بالقطع. نعم، وفيه فضل قطع التمام، الكلام على أنها يعني لها حكم إيش، لها حكم الرفع. نعم، وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك ووكيع، بل فيه الترغيب، يعني فيه الترغيب على تغيير المنكرات بإيش باليد، وهذا هو الأصل، يعني كما ذكرنا في الدرس السابق، من رأى منكرا ها أول التغيير بهذا الأصل، لكن مثل ما قلت وعلى ما هو يعني شروط أهل العلم أنه التغيير باليد يشترط فيه ألا يترتب عليه إيش، هذا واحد، هذا هو الأصل. وثانيا أن التغيير باليد ها يكون مقبولا، ها ما يترتب عليه مفسدة، يعني يدعوه، يدعو الفاعل وفاعل المنكر إلى أن ينزجر، أما إذا راح يدعوه إلى أنه يعني يبتعد ويجفل ويعاند أو يعارض، لا ما يستعمل معه. والثالث كما ذكروا، الشرط الثالث أنه الباعد على هذا الفعل يكون إيش، النصح، ها أنك تنصح لي يعني صاحب المنكر هذا. نعم، فإذا حصل، نعم، وخاصة إذا كان في أمور الاعتقاد، لأنك تخاف عليه ها يعني يقع في أمور يعني تنافي التوحيد أو تنقص التوحيد أو تكون بابا إلى الشرك والعياذ بالله، فهذا يعني يشدد فيه أكثر من المنكرات في بقية إيش الجوانب وبقية الأمور. نعم، وكيع هو ابن الجراح، الرواية يعني على أن التغيير باليد هو، لكن ليس على إيش إطلاقه، وإنما بالقيود التي ذكرنا. نعم، وكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة الإمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. نعم، من القرآن وغير القرآن. طبعا كانوا يكرهون يعني إيش، أصحاب ها أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم ورحمة الله عليهم أجمعين. نعم، لكن بعض الناس أشار إلى أنه هذا مذهب الصحابة، لكن هذا مذهب الجمهور. نعم، هذا مذهب يعني جمهور الصحابة. نعم، قال الشارح: إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي، من أصحاب طبعا من تلاميذ وأصحاب عبد الله بن مسعود. نعم، وكنا أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود، كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ الحفاظ العراقي وغيره. نعم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم أي اي على ما يعني على قول عائشة و... الاول شنو عندك المنع ولا الجواز؟ ها هو على الجواز هو على الجواز. تعليق القرآن اي ها اي هي يدخل في التمائم. لا شك ليش معلقها؟ ليش حطها في السيارة؟ والسيارة يجيها الشمس ويجيها بالنسبة للذهب ياخذ فلوس وانت ما عندك رصيد كانه بيتمول يقرضك. نعم ولا لا؟ ثم ياخذ هو ايش؟ بس ياخذ شيء ياخذ عموله ما يجوز. يقول بدل ثم ما يعطيك ها؟ لا لا اسمعونا يقول تريد تذهب من البنوك الثانية تأخذ على الفائدة الخليج أي بنك غير بيت تمول تسحب منه ما يعني تخصم الفيزا يعني تروح عند الصندوق حق بيت تمول ما يطلع لك فلوس اللي يطلع لك تمول التمويل تروح عند الخليج يسحبك 300 دينار مثلا خصم عليك بيت التمويل 13 دينار بس ما تدخل ايش خصم عليك من البنك؟ لا جاوب لك لما خليها شيخ انا ما ياخذون شيخ العميل عميل شيخ ما ياخذون منه شيء شيخ العميل ما ياخذون منه شيء يعني ايش ياخذون؟ شيخ العفو يرسوه خلي الكاش غير شيخ انا مثلا بدل هذا شيء زين مثلا فندق في اي دوله من العالم زين بعد ما جيت تسوي حسابي قالوا لي حسابك 500 دينار يشرجون عليها بالبنك لما اجي هنا التمويل يعني يسحب عليها لما يجي هني بيت تمويل ياخذ مني 500 دينار بس ما عندك 500 ما عندي بس ياخذ 500 ما اخذ زياده عليه ولا دينار شنو ياخذ هو؟ ياخذ من الفندق هذا او التاجر هذا ياخذ نسبه هو الفندق او التاجر متساهل وراضي بالنسبه هذه اللي ياخذها باعتبار انه سهل عمليه التعامل يعني بيت التمويل ما ياخذ منك ما ياخذ مني انا ياخذ من ما ياخذ من زيد ياخذ من عبيد شركه ميزه اي تاخذ بيت تمويل هذا كله مثلا حرام اخذ مني ولا اخذ من ذاك وكونها برضا ما الرضا لا يبيح المحرم يا شيخ والله الشيخ المجمع الفقهي اجازها بس في الذهب قال ما يجوز في الذهب والكاش ايوه قال في الذهب والكاش ما يجوز لكن في البضايع وهذا قال طالما ما ياخذون على ما ياخذون من العميل نفسه ما ياخذون عليه فائده ف طيب ياخذون من التاجر ياخذون من شو ياخذون منه يعني؟ التاجر ياخذون منه نسبه 100% عشان انت تقول الان تقول شريت منه ب 500 دينار وهو سحب 500 دينار من هذه كيف ياخذون منه؟ ياخذون عليه نسبه يعني عموله على ال 500 دينار ياخذون تقريبا 200% ما عندك 500 لا شيخ شيخ منك ولا دينار شيخ راح بس بالاول اي بس هذا ما يحسب لك 500 يحسب لك 400 97 ما يحسب لك 500 بس هذا ما ياخذ منك 500 هنا يعطيك بضاعه ب 497 96 يقول لي انا خصم علي فانا شنو السبب اللي خصم علي؟ يقول انا خصم منك في 500 هذه صحيح انت تاخذ 50 مني لكن هو هذا يعني باعك ب 495 يكتب عليك 500 هذه يا شيخ بعض حتى يأمن المبلغ اللي يأخذ منه بيت التمويل حتى يأمن ويأخذ منه أيوه والله يا شيخ أنا عندي المجمع الفقهي وين هذا شيخ فيه موجودة إن شاء الله لما تنشروا منهم اللي موقعين عليها. لكن متى الفقه الفقهي؟ سأل الشيخ رحمه الله. شيخ الأمر فيه واضح جدا، لأنه شوف كل قرض قرض ونفع فهو رضا. وأنت صحيح ما خلوا منك زيادة، أنت اشتريت ب500 وخصموا عليك 500، لكن أنت السبب في هذه المعاملة الربوية بين بيت التمويل وبين صاحب الشركة يا شيخ. أنت السبب، فأنت تسببت في معاملة إيش؟ صحيح ما وقعت منك أنت، لكن أنت سبب رئيس في هذه المعاملة الربوية بين بيت التمويل وبين المؤسسة. ما تعفيك يعني، ما تعفيك. ها؟ هو عند ذاك انه هذه مقابل انه والله سهلوا، لانه لولا هذه المعامله كان ما اشترى من دكاني انا في نفس الدكان. فانا وافقت على هذه حتى اجلب زبائن اكثر. يجون يشترون مني وما عندهم ناس ما تحمل فلوس، ما عندها قروش، ايش تعمل الكرت هذا؟ اشوف احيانا في الجمعيه يشتري بعدين يقول ما عندي فلوس، يعطون كرت يحطونه في جهاز. هذا كيف؟ يعني ما فهموا الصورة مثل ما حصل عند الإخوان الذين قالوا ولدي كرت يأخذ من الفلوس وأنت ما عندك كرت، لأنهم هم يعطون الفلوس ولو صاحب الحساب ما عنده فلوس يعني. يعني لو صاحب الحساب ما عنده ولد ينام يسافر برا مثل ما قال لك ويسحب الكرت هذا، حتى لو ما عنده فلوس يسحبونه وهو ما عنده فلوس أصلا. والله شوف يا شيخ، يعني الإنسان يعني مرة ما أدري من يمكن أنت عبد العزيز قلت لي يعني الإنسان يحتاجها في السفر أو كذا، إحنا نقول يعني ما تضيق الأمور. لا شك الناس أحيانا فعلا يكون مضطر ما يقدر يحمل مبلغ من المال يسافر فيه إلى دولة أخرى ولا دولة كذا ولا إيقاف، ما في مانع حط لك رصيد واستعمل الكرت هذا وخذ الكرت هذا وروح فيه يعني، لكن استعملها على قدر الضرورة. لكن الأصل في الناس أنها تتوسع يا شيخ، توسعوا كثيرا. والله لجنة الفتوى في التمويل في هذا قالوا حتى ما جمعت قضية الفائدة قالوا يجوز، لأن الأصل مو على الأجل يعني الفائدة، الأصل في الفائدة اللي خذوه حتى على الفرش. يعني يروح الآن واحد يسحب من أي بنك ما عنده حساب في التمويل في حسابه يسحب منه 500 دينار يأخذون عليه زيادة، هذه يأخذونها تقريبا 3% من المبلغ. فهم يقولون احنا نسويها بما خدمة لك انت عندنا في التموين موجود، يقولون احنا نسويها خدمة لك الفلوس اللي ناخذها بما ان فلوس اوراق تطلع كذا. فوضحت الشيخ الفوزان صوفه قال تركتم هذه شوفوا ترى فاكده ان تضرب تبعها تطول. الله شيخ، هذا الذي لا يبقى بيت الا ودخله واللي ما اكل الربا ها يعني يأتيه غبارها. سبحان الله، الزمان والله شيخ الأمور كثرات المعاملات وأشعر الناس أنه في ضرورات وفي أشياء وفي كذا. والإنسان ما يصدق بعض الناس يفتح المسكين ما هو كرت واثنين وثلاث وأربع بعضهم ألف ما يضيع يحط واحدة مكان واحدة هذه عاشك ألف دينار مثلا يقول كلب خصفيه نسحب ساعدت بخصفيه بدون رصيد ساعدت بخصفيه جامعة عشر الجاي يأخذون ألف ما يحصل لك شيء ولا فلس كيف كيف؟ هي شنو فايدتها؟ البطاقة هذه فايدتها مرة واحدة متى فايدتها؟ البطاقة هذه متى فايدتها؟ الحين بالزباشة طيب ألف دينار صح؟ زين والبطاقة يعطونه ألف وخمسمية نسحب ألف وخمسمية نص الراتب ايوه الحين مو 1000 دينار بدل العاشر اي ورحت سحبت بطاقه 1500 صار عندك 2500 تبخرت ها؟ الحين تبخرت راح صرفت جاء العاشر الجاي كم عاشر؟ 1000 1000 هذا يسحبونه طيب ليش؟ خلاص بطاقتك هذه 4000 خلاص اي احد منهم 500 ليش؟ لا 1500 سحبت غير معاشر غير هذه عجيب يعطونك راتبك اللي هو 1000 وفوق الراتب يعطونك لا يعني لا تقول نصف الراتب قول ثلاث اضعاف الراتب يعطونك اي يعطونك ثلاث اضعاف فانت سحبت الحين 1500 وسحبت 1000 معاشك هذه 3500 صح؟ اي زين هم يبون منك 1500 الحين يعني تطلب جاء معاشك 1000 اسحبوك هم الحين يطلبون 1500 فانت شو تسوي؟ تروح بالفيزا هذه تسحب بعد 1000 فانت مطلوب الحين 6500 جاء معاشك جاي يسحبون 1000 فتسمى 500 هذا مطلوب في حياتي بس المرة الأولى المرة الأولى 650